قد نتكلم عن رعاية الفقراء كما تكلمنا عن رعاية اليتيم، او يمكن الكلام مش هيبقى متكرر. احنا اتكلمنا عن الكرم في ليله من الليالي، الكرم ده خلق واتكلمنا عنه كخلق، واتكلمنا عن الشقاء، والنهارده بنتكلم عن رعاية الفقراء. عايزين نبتدي كلامنا بحديث يمكن الكثير ما يعرفوش، ولكنه حديث جامع. الحديث ده حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، يقول فيه: أوحى الله إلى موسى: يا موسى، إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيتها له، ولو سألني غلاف صوت، جراب سيف، غلاف صوت يعني جراب بتاع الكرباج أو جراب سيف، ولو سألني غلاف صوت لم أعطه، ليس ذلك عن هوان له علي، ولكني أريد أن أدخر له في الآخرة من كرامتي، وأحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوء. يا موسى، إني لم ألجئ الفقراء إلى الأغنياء، إن خزائني نضبت، أو إن رحمتي لم تسعهم، ولكني فرضت لهم في أموال الأغنياء ما يسعهم. أردت أن أبلو الأغنياء فيما فرضت في أموالهم للفقراء. يا موسى، إن هم فعلوا ذلك أتممت عليهم نعمتي، وأضعفت لهم في الدنيا للواحدة 10 أمثالها. يا موسى، كن للفقير كنزا وللضعيف حصنا وللمستجير غيثا، أكن لك في الشدة صاحبا وفي الوحدة أنيسا، أتلأك في ليلك ونهارك. أظن الحديث يعني جامع، صدق رسول الله، الحديث جامع. هنقوله مرة تانية عشان نستوعبه. أوحى الله إلى موسى: يا موسى، إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته، ولو سألني غلاف صوت لم أعطه. بلى، يعني العبد ده لو سأل ربنا الجنة بما فيها بالكامل هتهاب، لكن لو سألوا قرش في الدنيا، حزمة فج، ما يدلوش في الدنيا حاجة بقى. ولو سألني غلاف صوت لم أعطه، ليس ذلك عن هوان له علي. يعني لما ربنا ما بيستجيبش عليك لك الدعاء في العطاء الدنيوي، مش معنى كده انك انت هين او ان ده هوان لك. ليس ذلك عن هوان له علي، ولكني اريد ان ادخر له في الاخره من كرامتي. عاوز يحوش لك ثروتك في الاخره حيث لا ينفع مال ولا بنون، ولكني اريد ان ادخر له في الاخره من كرامتي، واحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوء. اللي بيرعى الغنم دايما في مراعي بيبقى فيها زرع سام وزرع ضار، فيحمي الغنم من انه يخش في المرعى السيء ويحاول يدخله في المرعى الطيب. فزي ما بيحمي الغنم ويمنعها عن ان تضع رغم ان الاكل كتير لكن هيضرها فيحرمها من هذا الاكل، كذلك ربنا بيحرم ناس من عباده الدنيا لانه خايف عليهم، احسن الدنيا تطغيهم. وانت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ويقول اللهم اني اعوذ بك من فقر ينفيني واعوذ بك من غنى يطغيني. اريد ان احميهم ادخل لهم من كرامتي ادخل لهم في الاخره من كرامتي واحميهم من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي اسلو. يا موسى اني لم الجئ الفقراء الى الاغنياء ان خزائني ضاقت عليهم وان رحمتي لم تسعهم ولكني فرضت لهم في اموال الاغنياء ما يسعهم. اردت ان ابلو الاغنياء فيما فرضت في اموالهم للفقراء. هيعملوا ايه؟ هينفذوا ولا ما ينفذوش؟ يا موسى انهم فعلوا ذلك اتممت عليهم نعمتي واضعفت لهم في الدنيا للواحدة 10 امثالها. يا موسى كن للفقير كنزا. شوف التعبير، شوف التعبير، كن للفقير كنزا. شوف الفقير اللي مش لاقي اللقمة وبعدين يفتح له كنز، شوف فرحته قد ايه. فخليك انت كده كنز للفقراء، ما يتزنق يلاقيه بتديله بواسع، كمان تديله بواسع. كن للفقير كنزا وللضعيف حسما وللمستجير غيثا. اكن لك في الشدة صاحبا وفي الوحدة انيسا اكلأك في لك. طبعا بيبان كده ان الله تبارك وتعالى حين قدر الاقوات في الارض لم ينس احد، خلق الخلق واحصى العدد وقسم الارزاق ولم ينس احد. كل ما هنالك انه لما جاي يوزع الثروه اللي في الارض والمال، انت نصيبك 10 وهو نصيبه 1000 وده معهوش، اللي معهوش نصيبه موجود مع مين؟ مع اللي معاه 1000. ولو افرغت الامه الاسلاميه الزكاه كما فرضها الله تبارك وتعالى لن يبقى في الامه الاسلاميه فقير ولا مسكين، لن يبقى. ليه؟ كل حاجه مكفيه، ما هو رزقه موجود وربنا محضره عندك. ولذلك لو تشوف التعبير اللي بيقول ربنا في القران والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. شوف كمان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول من اطعم جائعا، من اطعم جائعا عن جوع اطعمه الله من ثمار الجنه، ومن كسى عريانا عن عري كساه الله من خضر الجنه، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كروات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الكلام ده والمعاني الجميلة دي بتخلي الإنسان يحس إن الإنفاق على الفقراء والمساكين وإغاثة الملهوف لها ثواب عظيم. وشوف لما ربنا بيقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. كل ده عشان إيه؟ كل ده عشان ايه؟ كل اللي انت سمعته ده كله وسقاهم ربهم، دي لوحدها تساوي الدنيا وما عليها. سقاهم ربهم تساوي الدنيا وما عليها. ها؟ كل ده عشان ايه؟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. بس شوف بقى، شوف كم ايه بقى، كم ايه جت بعد كده، وشوف العطاء الرباني قد ايه. ان احنا شهر رمضان شهر الكرم، شهر الجود، شهر العطاء، شهر السخاء. ناس هتسيب جار لك فقير، ناس هتسيب راجل مسكين، ناس هتسيب واحد عنده عيال عريانين ونفسهم في العيد يلبسوا جديد زي ما بيشوف الاولاد لابسين جديد. زي ما بتجيب لاولادك، جيب لاولاد الفقير، جيب لاولاد المسكين. شوف لما بتكسي عريان يكسيك ربنا، ولما بتستره بيسترك ربنا، ولما بتغطيه بيغطيك ربنا، ولما بتسقيه بيسقيك ربنا، ولما بتطعمه بيطعمك ربنا. الاغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فان منع وكلائي مالي عن عيالي اذقتهم ناري ولا ابالي. المال مال الله مش مالك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. واظن احنا النهارده اخر ركعه كنا بنقرا فيها في سوره الحديد، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيامر بالايه؟ بالانفاق. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ولكن اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. وكنا وعد الله الحسنى. ليه؟ لان قبل الفتح كان في فقر، فالانفاق عند الحاجه غير الانفاق والدنيا توسعت. وبعدين امبارح كنا بنقرا في سوره محمد: ومن يبخل، ها انتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فرعايه الفقراء ورعايه المساكين. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحيا ويموت مع المساكين، فقال: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وطبعا كلكم عارفين ان الاغنياء من الامة يدخلون الجنة بعد الفقراء ب500 عام. الغني اللي هيدخل، مش الغني اللي مش هيدخل، الغني اللي داخل، اللي مش هيخش النار ابدا. يعني هنفترض ان الانسان غني وصالح وتقي، هيخش الجنة، مش هيخش النار ابدا. وراجل فقير وصالح والاثنين عملهم مساوي لعمل بعض، الفقير يخش الاول ويستنى الغني 500 سنه وبعدين يخش. ولذلك بيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول: كان رجلان متحابان، رجلان متحابان في الاسلام، ومات احدهما غني والاخر فقير، فدخل الفقير الجنه فبحث عن اخيه فلم يجد، فانتظر وترقب حتى دخل عليه بعد 500 سنة. فقال: يا أخي شغلنا عليك، شغلنا عليك، أين كنت؟ فرد الغني فقال: يا أخي والله لقد وقفت موقفا سال مني فيه عرق، لو وردت عليه 500 من الإبل آكلة خمط. الخمط النبات المر، اذا اكل الجمل يشعر بعطش شديد جدا، مع ان الجمل انتوا عارفين يصدر عطش. لو كان الخمط ده يشعر بعطش يفضل يشرب يشرب يشرب لحد ما بطل فرقع. فبيقول: وقفت موقفا سال مني فيه عرق، لو وردت عليه 500 من الابل لصدرت عنه رواء. يعني عرقه اللي نزل منه في الموقف ده لو دخل عليه 500 جمل عطشانين واكلين خمط كانوا شربوا من عرقه شبعهم ومشوا وهم شبعانين ميه، صدرت عنه رواء. تصور الموقف ده ايه؟ مش النار. ما الموقف ده ايه؟ لا تزول قدم ابن ادم حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله فيما انفقه، ومن اين اكتسب. فالفقير طبعا هيسأل على ايه؟ مفيش حالته حاجه، اللي خاه اللي جاه ده واللي جاه راح، مفيش. ولذلك الغني بيقف يسأل: بقى جبت منين؟ من حلال. اي بس هيجاوب، هيجاوب على ما يجاوب بقى ويحسب. وكل ما زاد مالك كل ما ايه؟ ما زاد سؤالك. واسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي عبد الرحمن بن عوف وبيقول له: اقرض الله يطلق لك قدميك. في الفستان. وشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل سؤال لأصحابه بيقول لهم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ وبالك السؤال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن مالك أو فإن مالكم ما قدمتم ومال وارثكم ما أخذتم. فهمت يا نفسك؟ مالك أحسن ولا مال الوارث بتاعك؟ لا مالي يهمني أكثر من مال الورثة. طيب مالك أنه ما قدمتم ما أنفقتم خدت، ومال الوارث مين؟ اللي أنت محوشه له وسايبه له، يبقى أنهم الأحسن. مالك طب مالك فين؟ عشان تعرف بقى مالك فين؟ ما قدمت، يبقى كل ما قدمت من مال فهو لك. وأبو أبو الدرداء كان متأخي مع سلمان الفارسي، وكانوا فقراء طبعا الاثنين. وبعدين لفت ليه مدارة وسلمان الفارسي ربنا فتح عليه وسافر وتاجر في الشام وما إلى ذلك، فبعت لأبي الدرداء عويمر بن عامر اسمه، والنبي قال عليه ايه؟ حكيم أمتي عويمر بن عامر. بعت لأبي الدرداء جواب يقول له يا أبا الدرداء يا أخي في الله ربنا فتح علي ووسع علي وبقى عندي ضياع وعندي آمال وعندي وعندي، تعالى شاركني مالي وشاركني النعيم اللي ربنا عطاهولي. فبعت له أبو الدرداء بيقول انت بعت تقول لي تقول لي تقول لي اعلم أن ما أنت فيه من عرض كان لغيرك قبل أن يصل إليك، وهو صائر لغيرك من بعدك، وليس لك منه إلا ما أخذت لنفسك، فآثرها على من تجمع له المال من ولدك، فإنك إنما تجمع المال لواحد من اثنين، لولد بار صالح يعمل فيه بطاعة الله فيسعد بما شقيت به، أو لولد فاسق يعمل فيه بمعصية الله فيشقى بما جمعت له. فسق لهم بما عند الله وانجو بنفسك، وانجو بنفسك. شوف وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يقول العبد مالي مالي وهل لك من مال الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. شوف ازاي؟ فاللي معاه فلوس زياده يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. واعلموا ان ما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وادخلوا السرور والسعاده على الفقراء والمساكين، بسمه بسمه من يتيم تظلك يوم لا ظل إلا ظل الله، حنان على مسكين يحنو عليك الله تبارك وتعالى من أجلها. واعلموا أن الله يرحم من عباده الرحماء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الرحماء، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يسبق علينا من واسع فضله، وأن يرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من أتقائه من النار ومن المقبولين، وأن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، إنه قريب سليم مجيب الدعوات. وصلي اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.